تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي وشعرها ملفوف؟ هذا حالي فيه أنها عقد الشعر عامة، بل أحبط لها ترك العقد، توفي وأعمال لها تترك العقد، هذا هو الأحبط أخذا من العموم، أخذا من عموم الأحاديث التي فيها النهي عن عقد الرأس وقت الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.